قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته وحقوقه عليها كثيرة، وأهمها أمران: أحدهما الستر والصيانة، الثاني القناعة. وعلى هذا كان النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله فإن أطعمت الرضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. وينبغي لوالديها تعذيبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف عذاب العشرة. وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغضلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، تحفظه غائبا وحاضرا، وتطلب مسرته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا توطع فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقاربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. هذا استئناف للدروس المتعلقة من كتاب مختصر منهاج القاصدين، حيث كان التوقف بمناسبة الحج، وهذا هو الاستئناف في هذا اليوم، يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة سنة 13400. قال: القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. معلوم أن الكلام فيما سبق كان عن النكاح وآدابه وما يتعلق به وحكمه من حيث الوجوب والاستحباب والإباحة والكراعة والتحريم، وأن هذا يختلف بحسب حاجة الإنسان وقدرته على القيام بحقوق الزوجية مما سبق تفصيله، كما تكلم الشيخ عن طيب العشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة مما كان فيه كلام جميل وجامع ومفيد من المؤلف رحمه الله في أصل الكتاب وفي مختصره مما سبق. وهذا ختام الكلام عن هذا الموضوع، وختمه بما على الزوجة لزوجها فيما يتعلق بالمعاشرة، وقد كان سبق الكلام على ما للزوجة على زوجها فيما يتعلق بآداب المعاشرة. فقال: القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. أورد في ذلك حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ليرم حقه عليها. لا شك وقد سبق الكلام في هذا مفصلا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأن حق الزوج على زوجته شيء عظيم، وأن أدب الإسلام في هذا وبخاصة نظرة الإسلام لبيت الزوجية وانتظام الأمر فيه، وأن الأصل فيه هو الزوج، وأن الرجل قوام على المرأة فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهناك جانبان لاستحقاق الرجل القوامة في البيت وعلى المرأة، أولها ما فضل الله عز وجل به الزوج، فضل الله به الرجل من مزايا وطبائع تعطيه حق القوامة، فهو أصبر وهو أبعد نظرا وهو أقوى تحملا، وهو أعطاه الله سبحانه وتعالى من صفة الخلق والخلق ما تقوم به القوامة، كما أنه أيضا لما جاء التشريع ووزعت الوظائف البيتية والاجتماعية جعل على الرجل الإنفاق ولم يجعل على المرأة إنفاق أبدا في بيت الزوج، وهذا أيضا استحق به أدام أنه كلف، استحق بمقابل هذا التكليف نوع من المزية ولا شك، فهو يعطي وينفق فيكون له نوع من القوامة وفرض الطاعة والاستجابة، على أنه كما هو معلوم لا يقوم بيت الزوجية إلا أن يكون المسؤول فيه واحدا، وكذلك سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، مصالح العباد لا تكون إلا حينما يكون في كل بيت وفي كل مؤسسة وفي كل موقع وفي كل جهاز لابد أن يكون عليه قائم وأن يكون عليه مسؤول له حق الطاعة وله حق الاستجابة والانصياع لأوامره، سواء كان في مدرسة، سواء كان في بيت، سواء كان في مصلحة عمل، سواء كان في، بل حتى في السفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة إذا كانوا في سفر أن يؤمروا عليهم أحدهم، فلا بد من القيادة ولا بد من الريادة ولا بد مع حقوق القيادة أن تكون هناك طاعة، والله سبحانه وتعالى أعطى الرجل من الصفات ومن الصفات القيادية في مقابل المرأة ما استحق به حق القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهناك تفضيل خلقي وتفضيل طبعي وتفضيل خلقي الله عز وجل وضعه في الرجل، وهذا معروف، ومع الأسف أن التنكر لهذا هو الذي أدى بأهل هذا العصر إلى فساد عريض ملحوظ، حينما تمردت المرأة أو حقيقة أخرج المرأة عن طبيعتها وأعطوها ما ليست له أهلا، ففسدت التدابير وفسد التصرفات، وهذا ليس تقليلا من المرأة ولا من شأنها ولا من وظيفتها، وإنما يجب أن تعلم البشرية أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل له من المزايا وخلق للأنثى من المزايا ما تقوم به وظيفتها، المرأة في بيتها في داخل بيتها أصبر على تحمل الشؤون البيتية من الرجل، والرجل خارج البيت أصبر. ألا ترى أن المرأة تسهر الليالي على صغارها وعلى أطفالها ولا تمل ولا تتبرم، تسهر الليل كله، ابنها أو بنتها يئن من الألم ويبكي طوال الليل، الرجل لا يكاد يصبر والمرأة تصبر، لأن الله سبحانه وتعالى وضع فيها من الصفات ووضع منها ما تستقيم بها الحياة البيتية، بينما خارج البيت لو رأت مجرد رجلين تعلو أصواتهما لعلى صوتها بكاء، لا تتحمل مثل هذه المناظر، بينما الرجل في مثل هذه المقامات يصبر ويتحمل ويكافح وينافح، فهذا له وظيفة وهذه لها وظيفة، ولكن مع الأسف أن العصر الحاضر انتكست فيه جميع المفاهيم، وحصل من التمرد على فطرة الله عز وجل وعلى ما وضعه الله في الجنسين من صفات، وإنما اختلطت. ومن هنا جاء التشديد والنكير على أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، بل استحقوا لعنة الله عز وجل، ولعنته تعني طردها، الطرد من رحمة الله عز وجل. وليس أعظم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما جعل بين الزوجين من مودة، فإذا تمرد أحدهما على طبيعته وعلى ما وضع الله عز وجل فيه من الفطرة ارتفعت الرحمة واستحقوا اللعنة، واللعنة هي الطرد عن مواقع الرحمة. وسبق تفصيل هذا مفصلا فيما سبق من الكلام على هذه الآداب التي بسطها المؤلف، ولكن قلنا هذا من باب الربط بين ما سبق وما هنا. فقال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقه عليها. قال وفي هذا القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته وحقوقه عليها كثيرة. قال وأهمها أمران، أحدهما الستر والصيانة. الستر والصيانة يعني أن المرأة تستر نفسها وتستر عرضها وتستر زوجها، تحفظه وتصونه وتعيش عيشة الستر وعيشة العفاف وعيشة الحياء، فإنه إذا اختل هذا الأمر اختل البيت. ومع الأسف أيضا من موبقات هذا العصر انتزاع الحياء، انتزع الحياء من النساء، كما أنه مقابل ذلك صلى الله عليه وسلم انتزعت الغيرة من كثير من الرجال. الثاني القناعة، والستر والصيانة سبق الكلام عليها أيضا فيما سبق. الثاني القناعة يعني أن تكون قانعة بما يأتي به زوجها وبما يسوق الله عز وجل لهما من رزق، فمعلوم أن الأرزاق بيد الله عز وجل والناس متفاوتون، وأكثر ما يؤثر على النساء قضايا الإنفاق وقضايا الأرزاق، وأكثر ما تكون به المشكلات الزوجية هي بسبب الإنفاق، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولهذا قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولهذا من العقل ومن الحكمة ومن الدين أن تعلم المرأة سنة الله عز وجل في هذا، ولا شك قطعا أن الزوج يكد ويكدح ولكن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا حق المرأة أن تكون على درجة من القناعة فيما عليه زوجها مما بسط له من رزقه أو قدر عليه رزقه، فتكون قانعة بما يأتي به زوجها. وعلى هذا كان النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله إياك وكسب الحرام، وهذا لأن أحيانا نسأل الله السلامة إذا كانت المرأة تطلب من زوجها أو تطلب من زوجها ما ليس في مكنته وتكثر من الإلحاح، وبخاصة أحيانا بعض النساء يكون عندها من قوة الإلحاح وقوة أحيانا خاصة المقارنات حينما تقارن الزوجة بزوجها مع إما أقاربه أو مع جيرانه أو أقاربها، معلوم أن هذا يضيق به الصدر، يضيق به الصدر، إما أنه يؤدي إلى أن تكون الحياة نكدة، وإما أن يؤدي بالزوج إلى أن يقتحم أمورا محرمة من أجل أن يحقق أو من أجل أن يثبت فيما يظن أن يثبت رجولته أو أن يثبت كفاءته حتى يكون مثل فلان ومثل علان. لكن حينما تكون المرأة قانعة وحينما تكون متدينة وحينما تعلم سنة الله عز وجل في الرزق في بسطه وفي قبضه، حينئذ تنظر في جانب الحرام والحلال. ولهذا قال هنا: كان الرجل إذا خرج من منزله يقول له أهله: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وهذه كلمة عجيبة عظيمة، لو أن كل امرأة وكل رجل تأملها وتدبرها وجعلها دائما بين عينيه وملأ بها قلبه، ففعلا الإنسان يصبر على الجوع لكنه لا يصبر على النار، نار يوم القيامة، نسأل الله السلامة. قال: ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله. ومعلوم أن المرأة إن لم يكن عندها دين وإن لم يكن عندها عقل فإنها في المال تنفق فيه إنفاقا قد يؤدي إلى الفساد ويصل إلى حد الإسراف، فإذا ترك لها الزمام في هذا فإن الأمر قد يفلت. فالواجب عليها ألا تفرط في ماله، تحفظه وتنفق على قدر، وهذا من التدبير كما هو معلوم. والتدبير كما يقال نصف المعيشة، وسيأتي الكلام على هذا في أداب الكسب. قال: فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر، على معنى أنها تنفق على نفسها وعلى أولادها، وكذلك إذا تصدق برضا بل لعل أن تحثه على الصدقة. فبعض النساء قد لا تحث على الصدقة، وبعض النساء قد تكون شحيحة أو تدعو زوجها إلى الشح، تدعو زوجها إلى الشح وتبخله، بينما حقها أن تعينه على نفسه بالصدقة وبتفقد أحوال المحتاجين من اليتامى والأرامل والمساكين من الأقارب والجيران ومن حولهم. فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر عليها الوزر. يبدو لي أن هذا الجزء يحتاج إلى تحريم إذا كان بغير رضاه، لأنه جاء في بعض الحديث أنه إذا أنفق العبد بغير علم سيده أن له أجر أيضا، لكن ليس بهذا الإطلاق، ولكن أيضا مجرد الإنفاق فيه أجر، لكن كما في حدود القناعة وفي حدود مراعاة أحكام الله سبحانه وتعالى وحفظ حقوق الزوج وحقوق البيت وحقوق المال. قال: وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة. هذا حقه أن يكون قبل موقعه، أن يكون في أول كلام على آداب النكاح أو على آداب الزوجة فيما مر من صفات الزوجة، لكن على كل حال استدرك به المصنف هنا، وهو أن الوالدين معلوم أنهما مسؤولان عن التربية، تربية البنين وتربية البنات. ففيما يتعلق بتربية البنات يعلمها أبوها وأمها، يعلمانها حق زوجها ويؤدبانها ويفقهانها في هذا الباب لتعرف آداب العشرة ولتعرف حق زوجها عليها. وينبغي المرأة أن تكون قاعدة في بيتها، يعني قاعدة بيتها، لا تكثر الخروج. والله عز وجل قال للصفوة من النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد. وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد. هنا هما بيتان: وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد. قصيرة ألفاظه، قصيرة بيتها، قصيرة ألفاظ، قصيرة بيديها، قصيرة طرف العين عن كل أبعاد. هذه من الصفات أو تجمع صفات الزوجة الصالحة، وقد سبق الكلام على أكثر هذه الصفات. وخير النساء من سرت الزوجة منظرا، سرور المنظر إما بجمالها الطبيعي وإما بحسن استقبالها وأدبها وتخفيفها لمعاناة زوجها وحسن ألفاظها ونحو ذلك. وخير النساء من سرت الزوجة منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، تحفظه إذا كان غائبا وتحفظه إذا كان حاضرا، تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله. قصيرة ألفاظ ليست كثيرة الكلام، لا مع زوجها فيما يتعلق بكثرة المطالب وسلاطة اللسان والسب واللوم والتضجر، ولا كثيرة الكلام في نقل أخبار الناس والحديث عن قالت فلانة وفلانة طويلة وفلانة قصيرة وفلانة عندها وفلانة أخذ منها. قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، هذا هو الشاهد، إنما قال تكون قاعدة في بيتها، قصيرة بيتها لا تخرج، لأن كثرة الخروج معلوم أنها يؤثر على القيام بمهمة البيت، كما أنه ليس فيه خير كثير، لأن النساء بطبيعتهن كثيرات الكلام فيما لا ينفع. قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعاده، ليس في عينيها أعز من زوجها ولا أغلى من زوجها، فلا تتطلع إلى الرجال، لأن إطلاق البصر وكثرة الخروج معلوم أنه قد تزهد المرأة في زوجها، ومن أطلق لعينه البصر أتعبته المناظر. وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغزلها، يعني تكون في مهنة بيتها، تكون في مهنة بيتها، وأن تتعلم المرأة صنعة بيتية تفيد به نفسها وتشغل به وقتها، وقد يكون به مصدر أيضا من مصادر الرزق كالغزل أو نحوه، هذا أمر مستحسن إذا كان عندها من الفراغ ما بعد أن تقوم بمهمة تدبير بيتها وأولادها. قليلة الكلام لجيرانها، لأن بطبيعة النساء هناك كثيرات الكلام، فحينما تقلل الكلام مع جيرانها هذا أدعى لأن تكون في بيتها مطمئنة وفي بيتها متوجهة إلى القيام بمهمتها. كثيرة الانقباض في حال غياب زوجها، إذا غاب زوجها سواء كان غيبة قريبة خرج إلى السوق مثلا أو إلى عمله أو كان غائبا في سفر، تكون كثيرة الانقباض على معنى لا تكون كثيرة الخروج ولا كثيرة الكلام ولا كثيرة الاتصال مما يشغلها عن مهماتها. تحفظه غائبا وحاضرا، تحفظه غائبا وحاضرا، إذا كان غائبا في أسفار أو حتى خارج البيت أو حاضرا حتى من حفظه ألا يرى منها ما يكره، إذا كان حاضرا من حفظه ألا يرى منها ما يكره، سواء في هيئتها في تزينها في ألفاظها حتى في طريقة أكلها أو في طريقة لبسها، كما أن هذا مطلوب من الزوج، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا، حتى الزوج ينبغي أن يظهر على مع أهله على حال حسنة وحال فيها أدب، إضافة إلى أن هذا يكون منسحبا على الأولاد، فإن الأولاد إذا رأوا والديهم على طريقة في الأدب في الحديث في التصرف في السلوك في طريقة الألفاظ في طريقة الابتسامات ونحو ذلك، هذا كله يؤثر تأثيرا عجيبا. وهذا لا يعني أن الإنسان لا ينبسط في بيته، لا، ولا يعني أن الإنسان يتكلف في بيته سواء كان رجل أو امرأة، فمعلوم أن البيوت فيها انبساط عجيب، وينبغي أن يكون الانبساط هو الذي يسود البيت، لكن بحيث يحفظ لكل واحد حقه، وإلا معلوم البيوت هي محل انبساط ومحل سرور ويرتفع فيها التكلف الذي يكون عادة خارج البيوت، لكن هذا لا ينبغي أن يرى أن, أن, أن, أن أن تري المرأة زوجها سوءا، سواء في ملبسها أو في هيئتها، كما أن الرجل لا يري أهله سوءا أيضا. أما أن يكون زوجها محتشما متحفظا، هذا معلوم أنه ليس من شأن البيوت. كما أنه سبق لنا الإشارة إلى أنه من أهم الأمور أن يحفظ أن أن أن أن أن أن يحفظ أو أن يغض كل واحد زلة الآخر، فإنه لابد أن يرى أخطاء ويرى زلات ويرى غلطات، فلا شك أن هذا وارد، بل أشياء كثيرة. ولو أن الإنسان تتبع غلطات أهله فإنه سوف يجد يوميا غلطات لا تحصى. فلو أن كل غلطة حاسب الرجل عليها أهله وقال هذه امرأة هذا السلوك ليس من سلوك المؤمنات وجلس يعدد، المرأة بطبيعتها تخطئ والبشر كلهم يخطئون. فليس المقصود حينما أتكلم عن الصفات المثالية هنا أنك تفترض أنك ستجدها في زوجتك، لا، إنما تحاول أن تبصرها وتبين لها. أما أنك ترى أنك تمتلك كل هذا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الصفات على الرجال والنساء كما ذكرنا وبسطنا الكلام في هذا فيما سبق. فالمرأة قد تكون فعلا ماردة الطمع وبرود الطبع، هذا لا شك أنه أحيانا قد يغير بعض الأزواج، لكنه بطريق آخر يكون حسن، لأنه برودة الطبع تدل على الصبر الكبير. وبعضها قد تكون حادة الطبع، ولكن حادة الطبع غالبا له صفة إيجابية وهو سرعة الإنجاز في البيت. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس متنوع صفاتهم، فلا تفترض حينما ترى مثل هذا الكلام الجميل وهذه الصفات المثالية أنك كلها سوف تطبق على زوجتك، وإن لم تكن منطبقة على زوجتك فحينئذ ترى أن زوجتك هذه ينبغي استبدالها أو نحو ذلك، لا، هذا غير صحيح. فالنساء فيهن عوج والرجال فيهم أيضا نقص، ونساء النبوة ونساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا من سيرهن، بل القرآن سبحانه القرآن كتاب الله عز وجل فيه بعض صفاتهن النسوية، في قوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أزواجكم والله تحلة أيمانكم والله لكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت إلى آخر في القصة المعروفة، وفيهن غيرة وفيهن أمور، حتى إن عمر رضي الله عنه غضب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ضحك، فلأنه يعرف طبيعة النساء، فينبغي للزوج أن يكون أيضا عاقلا ويعرف الطبائع ويعرف الصفات، وأنه حينما يرى مثل هذا الكلام أنه لا يفترض أن تكون المرأة جامعة لجميع الصفات الحسنة، إنما عليه أن يفقهها وأن يبين لها وأن يقرئها سير الصالحات حتى تمتثل، تحفظه غائبا وحاضرا وتطلب مسرته في جميع الأحوال، قدما تستطيع تطلب مسرته، فلا يرى منها ما يكره لا في الأكل فيما تعده من طعام، ولا تعد ما تعده من لباس، ولا فيما تربي فيه من أولاد، فإن هذه كلها تحاول قدر الإمكان أن تجلب مسرته وأن لا يرى ما يكره. وهو أيضا لا ينبغي أن كذلك يتتبع المعايب، ينبغي الزوج أن يكون يغض النظر عن بعض معايب البيت في الأولاد، في السكن، في اللباس، في الطعام، لأن النقص هو من شأن البشر. ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا شك هذه تحفظه في نفسها في عرضه، ولا في ماله أيضا تحفظ ماله كما سبق، في الإنفاق، في التدبير، في الحفظ. ولا تطئ فراشه من يكره، لا شك تحفظه في نفسها وتحفظه في فراشها وفي فراشه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا يدخل أحد إلا بإذنه، إما إذن صريح وإما إذن عرفي، إما أن تعلم مثلا أن بعض أقاربها فيه سوء، أو بعض الجيران من النساء الجيران فيها سوء، فهذه لا تأذن ولا تدخل عليها إلا إذا أذن، أو أنه فعلا قال لها فلان أو فلان لا يدخل، أو أجنبي لا تعرفه أو أجنبية لا تعرفها فلا تأذن. أما إذا كان العرف سائدا على طبعا دخول الجيران عادة أو دخول الأقارب أقارب الزوج وأقارب الزوجة هذا على حسب العرف، فإذا كان عرف جاري وفيه توسع فالأمر في هذا ظاهر. أما إذا كان هناك إما أن تكون هي في بيت غربة في بلد غربة مثلا فهذه عادة يكون التحفظ على ما يدخل ويخرج فلا تأذن لأحد إلا بإذنه. أما إذا كانت بين أهلها وأقاربه وأقاربها فهذا غالبا يكون الأمر فيه أكثر توسع. لكن على كل حال مهما كان إذا رأت منه اكفرارا من أحد من أقاربه أو أقاربها فلا تدخله إلا بإذنه، ولا يدخل إلا بإذنه. إذا كان يكره أحدا من أقاربه أو أقاربها أو الجيران أو المعارف فعليها أن تحافظ على هذا، فلا تأذن في بيته إلا بإذن. لماذا؟ لأن له حق القوامة، لأن له حق القوامة فلا يدخل أحد إلا بإذنه، وهذا من حقوق القوامة مهمتها صلاح شأنها. كما أن الرجل أيضا أن يظهر على أهله بمظهر حسن، فإن المرأة تحب من زوجها ما يحب منها، ولا يتصور هذا أن الرجل يطالب أهله بما لا يحققه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، وكان يهتم عليه الصلاة والسلام بشأن أهله، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، لأن رعايتها ومسؤوليتها في بيته، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. فزوجها مقدم حتى على حق الوالدين، فهي لا تذهب حتى ولا تزور والديها إلا بإذنه، ولو كان مريضين لا تخرج إلا بإذنه. ولا شك أنه عليه أن يأذن، لكن إن لم يأذن فلا تخرج، فيتقدم حقه على حق أقاربها ولو كان الوالدين. ونكتفي بهذا القدر، ونستأنف غدا كتاب آداب الكسب والمعاش، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.